طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، وسننتهي إن شاء الله تعالى في هذا الدرس من بقية الأبواب، وكنا قد وصلنا إلى ميراث الحمل. والحمل معناه في اللغة الولد في البطن، ويطلق على ثمرة الشجرة، واصطلاحا هو ولد الآدمية المتوفى عنها وهو في بطنها ممن يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها. ويرث الحمل بالإجماع عند توفر الشروط، وأبرز الشروط شرطان: تحقق وجوده في الرحم حين وفاة المورث ولو نطفة، والشرط الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة، أن يولد حيا حياة مستقرة. أما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة فيتحقق بأحد أمرين: الأمر الأول أن يولد لأقل من 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر لقول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما وجه الدلالة؟ وحمله وفصاله، يعني الرضاع، الحمل مع الرضاع 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر. فإذا خصمنا 30 من 24 يكون 6 أشهر، فأقل مدة الحمل هي 6 أشهر بالاتفاق. فإن قال قائل إنه يوجد في الوقت الحاضر أطفال خدج يلدون لأقل من 6 أشهر، 5 أشهر ونصف مثلا، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ في الوقت الحاضر في أطفال يولدون 5 أشهر ونصف، نعم، أو حتى 5 أشهر. لا لا، هو عمره كذا، عمره مثلا 5 أشهر، نعم. لا لا أبدا، يعني تقدير واحد هنا، نعم نعم، أحسنت. نقول هذا نادر، والنادر لا حكم له، يعني في الأعم الأغلب أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر. والأمر الثاني الذي يتحقق به الشرط الأول أن يولد لأكثر من 6 أشهر ودون أكثر مدة الحمل، بشرط ألا توطأ أمه ولا تكون فراشا لمن يطأ. وأكثر مدة الحمل اختلف فيه اختلافا كثيرا، وقد عرضت على مجمع الفقه الإسلامي في الدورة التي عقدت الأسبوع الماضي، وخلاف العلماء فيها مشهور، منهم من قال 9 أشهر، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال سنتين، ومنهم من قال 4 سنين، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال لا حد لأكثره. والمجمع الفقه الإسلامي بعد دراسة يعني هذه المسألة بحضور بعض المختصين من الأطباء أقر أن مدة الحمل لا تزيد على سنة إلا إذا وجد ادعاء بالحمل، فيعرض على لجنة شرعية طبية، يعرض على لجنة شرعية طبية. يعني قالوا الأصل أنه سنة، يعني لا يزيد على سنة إلا إذا وجد حالات ادعاء، لأنه قد قيل أنه قد يوجد، فهذا يعرض على لجنة شرعية طبية للتحقق والتأكد من ذلك. وأما الشرط الثاني فأن يولد حيا حياة مستقرة، وذلك بوجود ما يدل على الحياة المستقرة، وذلك كالصراخ والبكاء والرضاع والعطاس والحركة الكثيرة ونحو ذلك. فإذا تحقق هذان الشرطان فإن الحمل يرث. بعد ذلك تقسيم التركة إذا كان فيها حمل، فإذا مات إنسان وخلف ورثة وفيهم حمل، فإن رضي الورثة بتأخير القسمة فهو أولى خروجا من الخلاف واحتياطا لنصيب الحمل. لكن هل الغالب على الورثة أنهم يرضون بتأجيل القسمة أو لا يرضون؟ لا يرضون، الإنسان جبل على حب المال، وأيضا خلق الإنسان من عجل، طبيعة الإنسان العجلة، فالغالب أنهم لا يرضون. فإذا لم يرضى الورثة بتأجيل القسمة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين: قول الأول أنهم لا يجابون، وهذا قول ضعيف، قول بأنهم لا يجابون قول ضعيف، لأن هذا فيه تعطيل لهذا المال وإضرار بالورثة، ولذلك فالصواب أن القول الثاني وهو أن الورثة يمكنون من القسمة ويوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل. الحمل في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان معرفة الحمل وجنسية، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو أكثر من واحد، عن طريق الأشعة. فإذا كان مثلا في الشهر الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع فيمكن معرفته، وبالتالي لا نحتاج لهذه القسمة، نعرف مثلا عن طريق الأشعة أنه ذكر فيحجز له نصيبه، أنه أنثى يحجز له نصيبه، أنه توأم يحجز له نصيبهما من التركة. لكن تبقى الشهور الأولى من الحمل لا يمكن فيها معرفة جنس الحمل، لا يمكن حتى الآن، ما يمكن يعني ما تبدأ المعرفة لا يمكن من الشهر الرابع وصاعدا، قبل هذا ما يمكن. أيضا ما لو طالب الورثة بالقسمة هنا لابد أن نقسم، ما نؤخر القسمة مثلا 4 أشهر إلى أن يتبين الحمل. فإذا من حقهم إذا طالبوا بالقسمة نقسم ونحتاط للحمل. طيب ما كيفية القسمة؟ لاحظ هنا أن مسائل الحمل في الوقت الحاضر قد قلت عن الأزمنة السابقة. الأزمنة السابقة كانت المدة 9 أشهر كلها تقسم فيها التركة، الآن ويحتاط نصيب الحمل، الآن يمكن 4 أشهر 5 أشهر هذه نستطيع معرفة الحمل، نعرف جنسه ونعرف عدده، وبالتالي نحجز له نصيبه ولا نحتاج لهذه القسمة. لكن هنا يعني قد نحتاج في الأشهر 4 الأولى. فنجد أن في عامة كتب الفرائض يذكرون 6 تقادير، وسأذكر لكم طريقة مختصرة في هذا غير هذه الطريقة. التقادير 6 المذكورة كونه ميتا، ذكرا، أنثى، ذكرين، أنثيين، ذكرا وأنثى. طيب ألا يمكن أن يكون 3؟ ممكن. 4؟ ممكن، لكن يقول هذا نادر والنادر لا حكم له. وصفة العمل هي يجعل لكل تقدير من التقادير 6 السابقة مسألة وتصحح، نحتاج لتصحيح، ثم ينظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع حاصل النظر هو الجامعة، ثم تقسم الجامعة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، ثم نطبق القاعدة وهي أنه من ورث في جميع المسائل متساويا أخذ نصيبه كاملا، ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا، ويوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل، فإن كان بقدر ما وقف له أخذه، وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة. لكن بالتأمل لهذه التقادير 6 يعني ما الغرض منها؟ لماذا وضعت هذه التقادير؟ لماذا وضعت هذه التقادير 6؟ يعني كونه ميتا، ذكرا، أنثى، ذكرين، أنثيين، ذكرا، أنثى. وضعت من باب الاحتياط لنصيب الحمل. طيب إذا أردنا أن نحتاط نصيب الحمل ننظر يعني ما أقصى ما يأخذه الحمل. إذا نظرنا أقصى ما يأخذه الحمل نجد أنه ذكرين، وفي بعض المسائل قد يكون نصيب الأنثيين أكثر، في بعض المسائل قد يكون نصيب الأنثيين أكثر، ولذلك نستغني عن بقية التقادير. فكانوا ميتا لا داعي له، ذكرا لا داعي له نقول عنها ذكرين، أنثى لا داعي له نقول عنها أنثيين، ذكر وأنثى لا داعي له يغني عنها ذكرين. فإذا ممكن هذه نحذفها كلها، 4 تقادير نحذفها ونبقي فقط ذكرين وأنثيين، ذكرين وأنثيين. هذه الطريقة مختصرة، وبالتالي لا نحتاج التقادير 6. هذه يعني أشرت لها في الكتاب. طيب لو أردنا نقسم على التقادير 6 ثم نقسم على الطريقة المختصرة ونقارن، لاحظ الآن الطريقة المطولة 6 تقادير موجودة أمامكم على الشاشة. هالك عن زوجته حاملا وعم، التركة 4800، يعني أتينا بهذا الرقم يعني البسيط حتى يعني المقصود هو معرفة الطريقة يسهل التعامل مع هذا الرقم. فنضع 6 تقادير، ميت وذكر وأنثى، ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى. ميت مباشرة نضع علامة X عند نصيب الحمل، فتكون المسألة مكونة من زوجة وعم، الزوجة الربع والعم الباقي، المسألة إذن من 4 مقام الربع، ربع الأربعة 1 والباقي 3. ذكر ما معنى ذكر؟ يعني زوجة وإيش؟ وابن، لأن زوجته حاملا، هو مات عن زوجته حاملا، فالحمل ماذا يكون لو كان ذكرا؟ يكون ابنا، فتكون زوجة وابن وعم، فالزوجة الثمن والابن الباقي والعم محجوب بالابن. إذا مسألة من ثمانية، ثمن واحد والباقي سبعة. أنثى يعني زوجة وبنت وعم، فالزوجة الثمن والأنثى ماذا تكون؟ بنت لها النصف، والعم الباقي عندنا ثمانية واثنين، المسألة إذا من ثمانية، الثمن واحد والنصف أربعة والباقي ثلاثة. طيب ذكرين يعني زوجة وابنين وعم، فالزوجة الثمن والابناء لهم الباقي، المسألة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة، وتصحح المسألة. فالسهام سبعة والرؤوس اثنان، إذا مباينة، فنضرب المسألة في اثنين، ثمانية في اثنين ستة عشر، واحد في اثنين اثنين، سبعة في اثنين أربعة عشر، لكل واحد سبعة. أنثيين يعني زوجة وبنتين وعم، الزوجة الثمن والبنتان الثلثان والعم الباقي. إذن عندنا ثمانية وثلاثة، يكون أصلها من كم؟ من 24. ثمن 24 ثلاثة، ثلثة 24 دائما، ثلثة 24 16 والباقي خمسة منقسمة. طيب ذكر وأنثى يعني ثمن وباقي، يعني لأنها زوجة وابن وبنت. المسألة إذا من ثمانية، ثمن واحد والباقي سبعة، هنا في انكسار بين السبعة، الرؤوس كم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ ذكر وأنثى ثلاثة، لأن الذكر نفرض عن رأسين، فنضرب المسألة إذا كلها في ثلاث، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين، واحد في ثلاثة ثلاثة، سبعة في ثلاثة واحد وعشرين. بعد ذلك ننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربعة، يعني بين أربعة وثمانية وثمانية وستة عشر وأربعة وعشرين وأربعة وعشرين. فعندنا الآن أربعة وثمانية مداخلة، وثمانية وثمانية مماثلة، إذا ثمانية وستة عشر ستة عشر. طيب إذا حصل النظر بين ستة عشر وأربعة وعشرين، يتفقان في القسمة على كم؟ طبعًا النسبة هنا ما هي؟ مباينة ولا موافقة ولا موافقة؟ يتفقان في القسمة على كم؟ على ثمانية. نقول 16 على ثمانية اثنين، في 24 48، تكون الجامعة 48. 48 نقسم على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمية. 48 على 4 12، على 8 6، على 8 6، على 16 3، على 24 2، على 24 2. طبق القاعدة، مورثة متساوي أخذ نصيبه كامل، متفاضل يعطي الأقل، في حال دون حال يعطي شيئا. الزوجة نشوف الآن 12 في 1 12، 6 في 1 6، 6 في 1 6، 3 في 2 6، 2 في 3 6، 2 في 3 6، إذا نعطيها الأقل وهو 6. العم ها ماذا نقول نسبة له؟ ورث في حال دون حال، إذا ما نعطي الشيء. إذن نقول 48 ناقص 6 42، 42 هذه موقوفة، نطبق عليها التركة، قانون النسبة، السهام على الجامعة في التركة، السهام 6 هنا والجامعة 48 في 4800، اختصر 48 48 1، يعني 6 ضرب 100 600 ريال، الزوجة لها 600 والموقوف 4200. أما الطريقة المختصرة، انتبه هذه كلها مطولة، طريقة مختصرة لا حاجة لهذه التقادير الستة إلا فقط ذكرين وأنثيين. فعندنا تكون زوجة وحمل وعم، وعلى تقدير ذكرين، يعني زوجة وابنين وعم، الزوجة الثمن والابنان الباقي، المسألة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة، ولا أحتاج تصحيح. أيضا نختصرها مرة واحدة. الأنثيين أيضا ثمانية ثمن وثلثين وباقي، المسألة من 24. ننظر بين الثمانية والأربع وعشرين، النسبة بينهما مداخلة، إذا الجامعة 24، 24 على 8 3، و 24 على 24 1، 3 في 1 3، 1 في 3 3، إذن نعطي الزوجة 3، والعم ورث في حال دون حال إذا ما يعطى شيئا. طيب نشوف الآن هل تتطبق النتيجة ولا لا؟ نطبق على التركة، نقول 3 سهام 3 على 24 في 4800، النتيجة 600. لاحظ 600 هي نفس 600 اللي هنا في الطريقة المطولة، لاحظ تطابق النتيجتين، هنا 600 وهنا 600. الموقوف موقوف هنا 21 على 24 في 4800، أيضا 4200 ونفس النتيجة. فلاحظ أننا نستطيع بالطريقة المختصرة أن نستغني عن الكثير، لا نحتاج لتصحيح، لا نحتاج هذه التقادير الأربعة كلها، فقط ذكرين وأنثيين بدون تصحيح بدون أي شيء. فيعني هذا من التبسيط الذي قصدته في حساب الفرائض. فإذا اقتصر على ذكرين وأنثيين فقط وتخرج معك المسألة صحيحة ولا تحتاج لي يعني هذا التطويل. هناك أمثلة أخرى موجودة يعني في الكتاب معكم. أنا بدي يعني أكرر إخوان ما قلته سابقا أعيده وأكد عليه، إذا أردت أن تتقن الفرائض لا بد أن تأخذ هذه الأمثلة وتحلها مرة ومرتين وثلاث حتى تتقنها. لكن هناك يعني هذه أمثلة، هناك هذه ستأتينا في المفقود يعني مثلا نحتاج لها في التصحيح. يعني قلت لكم أن بعض مسائل الحمل والمفقود هذه نحتاج فيها التصحيح. لو أخذنا المثال في الحمل رقم 4 هذا يعني نحتاج له، يعني قصدت أخذه لأجل أن نعرف أن التصحيح أحيانا يحتاج إليه. قلت لكم أنه لا يحتاج التصحيح إلا في الحمل وفي المفقود. ما موجود؟ طيب اللي مع الكتاب في المثال 4، مثال 4 هالك عن زوجتي حاملا وأبي. فلاحظ هنا أن الحمل يعني نحتاج إليه، نحتاج قصدي للتصحيح، نحتاج إلى التصحيح. في بعض مسائل الحمل نحتاج إلى التصحيح. فإذا قلنا مثلا أو في المثال يعني رقم 3، في المثال رقم 3 ليس 4 لأن في أكثر من وارث، حمل وبنت، هالك عن زوجتي حاملا وبنت وعم، فهذا هنا نحتاج إلى التصحيح. لماذا؟ حتى نفصل نصيب الحمل عن نصيب من معه، فنحتاج إلى تصحيح المسألة. فإذا التصحيح قد يحتاج إليه في مثل هذه المسائل التي يشترك مع الحمل وارث آخر، يشترك مع الحمل وارث آخر، حتى نفصل نصيب الحمل عن نصيب الوارث الآخر نصحح هذه المسألة. ف يعني نحتاج للتصحيح في مثل هذه المسائل، ونحتاج له أيضا في المفقود عندما يشترك مع المفقود وارث آخر، وسنأخذ مثالا لذلك. ولهذا ننتقل للمفقود. فالمفقود لغة من الفقد، وهو ما يختفي بعد أن كان موجودا، واصطلاحا هو الآدمي الذي انقطع خبره وغاب فلم يعلم له حياة ولا موت. ويقسم بعض الفقهاء إلى من يغلب على حاله السلامة كمن سافر طلب علم أو تجارة، ومن يغلب عليه الهلاك كمن فقد في طائرة تحطمت أو في معركة أو نحو ذلك. المدة التي ينتظر فيها المفقود هذه من المسائل التي أيضا درسها المجمع الفقهي في الأسبوع الماضي دورته، وأصدر فيها قرارا بأن المفقود ينتظر، وأن المدة التي ينتظر فيها المفقود أنها ترجع إلى اجتهاد القاضي، ولكن ينبغي ألا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنين. فلا تطول المدة خاصة في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات، ينبغي لا تطول المدة ولا تقل عن سنة من باب الاحتياط، لأن يعني هذا المفقود قد يكون له زوجة وله كذلك أيضا يعني تركه، فيحتاط فينتظر مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنين. وهناك من حدد المدة على أقوال كثيرة، يعني منهم من حددها ب60 سنة، ومنهم من حددها يعني ب70، ومنهم من قال ب90 سنة إن كان الغالب عليه السلامة، و4 سنين كان الغالب عليه الهلاك، وأقوال كثيرة في هذا، يعني تفاصيلها موجودة أمامكم في الكتاب. ولكن القول الصحيح أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي، إلى اجتهاد القاضي. نعم، هو دون تفريق، لكن يقولون إذا كان الغالب عليه الهلاك تكون مدة أقصر، تكون مدة أقصر، ولكن في كلا الحالتين يرجع يعني إلى اجتهاد القاضي مع تقصير المدة في الحالات التي يغلب فيها الهلاك. كيفية توريث المفقود ومن معه في مدة الانتظار، لا يخلو إما أن لا يكون هناك وارث غير مفقود فيوقف له جميع المال حتى يتبين أمره أو يحكم بموته، والحالة الثانية وهي التي فيها الإشكال أن يكون له ورثة غير مفقود فيعامل أولئك الورثة باليقين ويعطون الأقل ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته. يعني نحتاط لنصيب المفقود، نحتاط لنصيبه كما احتطنا لنصيب الحمل. صفة العمل يجعل مسألتان يقدر فيها المفقود حيا، ومسألة أخرى يقدر فيها المفقود ميتا، وينظر بين مسألتين من نسب الأربع، حاصل النظر هو الجامعة، ثم تقسم كل جامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، ثم تضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، فمن ورث في المسألة المتساوي أخذ نصيبه كامل، ومن ورث متفاضل يعطي الأقل، ومن ورث بحال دون حال لم يعط شيئا، ويوقف الباقي إلى أن يحكم بموته أو يتبين أمر المفقود. نأخذ لهذا مثالا. مثال الأول: هالك عن 3 أبناء أحدهم مفقود، ترك 9000. هذا المثال موجود أمامكم الآن. فنجعل مسألتين، المسألة الأولى نسميها مسألة الحياة نقدر فيها المفقود حيا، ومسألة أخرى نسميها مسألة الوفاة أو مسألة الموت نقدر فيها المفقود ميتا. فإذا قدرنا أن المفقود حي تكون مسألة مكونة من كم ابن؟ من 3 أبناء، يعني تكون من 3، 1 1 1. وإذا قدرنا أنه ميتا تكون المسألة مكونة من 2، ابن وابن، وهذا نقدر أنها ميت. إذا أصبح أصل المسألتين 3 و2، ننظر لهما بينهما بالنسب الأربع مباين، نضرب 3 في 2 6، الجامعة 6 نقسمها على كل مسألة، 6 على 3 2، و6 على 2 3. طيب نطبق القاعدة: من ورث متساوى أخذ نصيبه كاملا، متفاضل يعطي الأقل، في حال دون حال لم يعطي شيئا. نأتي للابن الأول، الجزء السهم 2، إذا نقول 1 في 2 2، وهنا 1 في 3 3، إذا ورث متفاضل فنعطيه الأقل وهو 2. الابن الثاني كذلك، 1 في 2 2، 1 في 3 3، نعطيه الأقل وهو 2. فمعنى ذلك 2 و2 4، إذا طرحناها من 6 6 ناقص 4 كم 2، تكون موقوفة هي 2. نطبق عليها التركة، 2 على 6 يعني على الجامعة في 9000، النتيجة هي 3000 للابن الأول، 3000 للابن الثاني، و3000 هذه موقوفة إلى أن يتبين أمر المفقود أو يحكم بموته. هذه طريقة قسمة المفقود. وعندكم أمثلة أخرى، أنا أريد أن نأخذ مثالا، مثال رقم 4 هنا، مثال رقم 4 ولم غير موجود، مثال نعم موجود، نعم، زوجة وابنين أحدهما مفقود، اي نعم، زوجة وابنين أحدهما مفقود، غير موجود في الكتاب، موجود لكن هنا قصدي في شاشة العرض يعني ليس موجودا. طيب اللي معه الكتاب يتابع معنا، عندك زوجة مكتوب هنا زوج، ترى في خطأ طباعي، زوجة وليس زوجة، زوجة وابنين أحدهما مفقود، التركة 8000. فنجعل مسألتين، مسألة الحياة ومسألة الوفاة، فالزوجة لها الثمن والباقي للابنين في مسألة الحياة. هنا نحتاج التصحيح، لماذا؟ حتى نفصل نصيب المفقود عن نصيب الوارث معه. فهذه المسألة الثانية التي قلت لكم أننا نحتاج فيها التصحيح. إذا نحتاج التصحيح في مسألة في حالين، فالحمل إذا ورث معه غيره يعني اشترك معه في الميراث غيره، وفي المفقود أيضا إذا اشترك معه غيره كما في هذا المثال. ففي مسألة الحياة هنا عندنا زوجة وابنين، فالزوجة الثمن والابنان الباقي، المسألة من 8، الثمن 1 والباقي 7، لا بد من التصحيح هنا حتى نفصل نصيب المفقود عن نصيب من معه. فعندنا السهام 7 والرؤوس 2، فالنسبة مباينة، نضرب مسألة في 2، 8 في 2 16، 1 في 2 2، 7 في 2 14، لكل واحد منهما 7. لاحظ هذه الفائدة في مسألة الوفاة، الزوجة الثمن والابن الموجود الحي الباقي، المسألة من 8. إذن النظر بين 16 و8 مداخلة، فتكون الجامعة 16، نقسم 16 على 16 1، و16 على 8 2. طبق القاعدة: من ورث متساوي أخذ نصيبه كاملا، متفاضل يعطي الأقل، في حال دون حال لم يعطي شيئا. طيب هنا الزوجة 16 16 1، إذا نقول 2 في 1 2، وفي المسألة الثانية أيضا واحد في اثنين إذا ورثت متساويا فنعطيها اثنين. الابن الثاني نقول واحد في سبعة، وهذه فائدة التصحيح هنا، واحد في سبعة سبعة، وهنا المسألة الثانية السبعة في اثنين سهام سبعة في اثنين 14، إذا ورث متفاضلا فنعطيه الأقل وهو سبعة، إذا اثنين زائد سبعة تسعة، تسعة نطرحها من 16 الناتج هو سبعة، تكون موقوفة نوقفها إلى أن يتضح أمر مفقود أو يحكم بموته. هذا يعني مثال يعني قصدت أن يعني أعرضه لكم لأبين المسألة الثانية التي نحتاج فيها إلى التصحيح. فإذا ألخص ما قلت، أقول التصحيح لا نحتاج إليه في جميع المسائل إلا في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الحمل، إذا ورث مع الحمل اشترك في الميراث مع الحمل غيره، ومسألة الثانية في المفقود إذا اشترك معه غيره، وما عدا ذلك لا نحتاج إلى مسائل التصحيح. بقي معنا باب الرد وتوريث ذوي الأرحام، والرد وتوريث ذوي الأرحام لا نجد هذين البابين في منظومة الرحبية، لماذا؟ نعم أحسنت، لأن الرحبي شافعي، والشافعية والمالكية لا يقولون بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام. الرد لغة يطلق على معاني منها الإرجاع والمنع والصرف، أما اصطلاحا فهو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة، فهو عكس العول، هو الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام. يعني مثلا وضح مثال بسيط، هالك عن بنت ما له في الدنيا إلا هذه البنت، البنت كم فرضها؟ النصف. طيب النصف الآخر أين يذهب؟ إن قلنا بالرد رددنا عليه النصف المتبقي الآخر، إن قلنا بعدم الرد النصف الآخر يذهب إلى بيت المال. واضح؟ يعني هذه فكرة مبسطة عن الرد. حكم الرد، اختلف الفقهاء في حكم الرد على قولين. القول الأول هو القول بالرد، يعني يرد على أصحاب الفروض بالنسبة فروضهم عند عدم العصبة، وهذا روي عن عدد من الصحابة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وكذلك الشافعية، إذا كان بيت المال غير منتظم. ما معنى انتظام بيت المال؟ نعم فضح أحسنت، معنى انتظام بيت المال يصرف في مصارفه الشرعية، ويعني انتظام بيت المال انقطع من قرون، من قرون طويلة انقطع، يعني يمكن كان في عصر الخلفاء الراشدين وفي عهد عمر بن عبد العزيز، لكن هو منقطع من قرون، حتى قال سبط المرديني أحد شراح الرحبية، قال أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يعني هذه كلمة فيها شيء من الإحباط، لأن كلما أتى والي إذا هو أسوأ من اللي قبله، فقال هذه المقولة، لكن يعني هذا لا يسلم. عمر بن عبد العزيز يعني أتى بعد خلفاء قبله وكان أفضل منهم، وانتظم في عصره وبعهده بيت المال. فإذا انتظام بيت المال كما ذكرنا منقطع من قرون طويلة. القول الثاني القول بعدم الرد وإنما يصرف الباقي لبيت المال، هذا روي عن زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية، بشرط أن يكون بيت المال منتظما. أما من قال بالرد فاستدلوا أولا بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم بأولى ببعض في كتاب الله، قالوا أصحاب الفروض أخص من ذوي الأرحام فيكونون أولى بالباقي، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته، فهو يعني كذلك يشمل أصحاب الفروض بعد أخذ فروضهم يكونون أولى بهم بيت المال. وأيضا من جهة المعنى أن أصحاب الفروض أحق بالمتبقي من بيت المال، لأن بيت المال يصرف منه لعموم المسلمين، وأصحاب الفروض أولى بمال قريبهم من الأجانب. ففي مثالنا السابق هالك عن بنت، إذا أخذت النصف، النصف الثاني أين يذهب؟ طب يذهب لبيت المال، بيت المال يشترك فيه جميع المسلمين، لكن أيهم يعني ما الأولى بهذا النصف المتبقي؟ أن يصرف لجميع المسلمين أو يصرف لبنت هذا الميت؟ كون يصرف لبنت هذا الميت هذا أولى وأقرب الأصول والقواعد، هذه وجهة أصحاب هذا القول. أما من قال بعدم الرد وأن الباقي يصرف لبيت المال، قالوا إن الله قد فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، والقول بالرد يستلزم الزيادة على الفروض، وليس هناك دليل يدل صريح يدل على الرد. وأجيب عن ذلك بأن تقدير الشارع للفروض يدل على استحقاق أصحابها لها، لكنه لا يمنع من الزيادة عليها عند وجود مقتضي للزيادة. فالأب مثلا فرضه السدس، لكن لا يمنع ذلك من أخذه الباقي تعصيبا. هالك مثلا عن بنتين وأب، فالبنتان الثلثان والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، فأخذ الآن أكثر من السدس، أخذ أكثر من السدس. كذلك أيضا الزوج إذا كان ابن عم، الزوج إذا كان ابن عم يأخذ فرضه الربع أو الثمن أو النصف، الربع أو النصف، لكن أيضا يأخذ الباقي تعصيبا باعتباره ابن عم. فإذا هذه الأدلة أو تقدير الشارع يدل على استحقاق أصحابها لها، ولا يدل على امتناع الزيادة عند وجود المقتضي. والقول الراجح هو القول بالرد، حتى إن المتأخرين من المالكية والشافعية لما رأوا عدم انتظام بيت المال، ويعني أن بيت المال من قرون طويلة وهو يعبث به ولا يصرف المصارف الشرعية على وجه المطلوب، هجروا هذا القول وأصبحوا يقولون بالقول الأول وهو القول بالرد. فإذا يعني القول الثاني يعني يكاد في الوقت الحاضر لا يقول به أحد، فإذا الصواب في هذه المسألة هو القول بالرد. أصحاب الرد يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما، لأن سبب الرد هو القرابة، بينما سبب التوارث بين الزوجين ليس القرابة وإنما عقد الزوجية الصحيح، ونقل الإجماع على ذلك. لكن الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله رجح أنه يرد على الزوجين، واستدل بما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على الزوج. هذا الأثر لو كان صحيحا لكان لهذا القول وجه، ولكن هذا الأثر لا يعرف أن له أصلا، ما دام لا يعرف أصله فلا يحتج به، وأيضا لا يعرف أن أحدا سبق الشيخ بن سعدي رحمه الله إلى هذا القول، يكون هذا القول مسبوقا بالإجماع، ونسبه بعض المعاصرين لابن تيمية رحمه الله، لكن هذه النسبة غير صحيحة، ففي كتب ابن تيمية لا نجد أنه قال بهذا القول. فإذا الصواب هو ما عليه عامة أهل العلم قديما وحديثا من أنه لا يرد على الزوجين، وخلاف من خالف من المتأخرين مسبوق بالإجماع. أما شروط الرد فيشترط شرطان: وجود صاحب فرض يرد عليه، وألا يوجد في المسألة عاصب، وأيضا أضاف بعضهم شرطا ثالثا ألا تستغرق الفروض المسألة، وبعضهم يعتبر الشرط الثالث أنه تحصيل حاصل. فيعني الأمر سهل هنا، سواء اعتبرنا ثلاثة شروط أم شرطين، لكن أهم الشروط ألا يوجد في المسألة عاصب، لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي، ولا بد من وجود صاحب فرض يرد عليه. أصناف أهل الرد هم كما ذكرنا أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. أما صفة العمل، صفة العمل في مسائل الرد فتنقسم مسائل الرد إلى قسمين: القسم الأول أن لا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين، القسم الثاني أن يكون معهم أحد الزوجين. أما القسم الأول وهو أن لا يكون معهم أحد الزوجين، لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون من يرد عليه شخصا واحدا، يعني مثل هالك عن بنت فله جميع المال فرضا وردا، هالك عن أم ما له في الدنيا إلا أم لها جميع المال فرضا وردا. الحالة الثانية أن يكون من يرد عليه صنفا واحدا، مثل ثلاث بنات ثلاث أخوات ونحو ذلك، فالمسألة من عدد رؤوسه، فثلاث بنات لكل بنت واحد، يعني تكون مسألة من ثلاثة، أربع أخوات مسألة من أربعة، لكل أخت واحد واحد واحد واحد. الحالة الثالثة أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف، هنا خطأ طباعي، اكتب صنفين، أكثر من صنف عدلوها، أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف، وذلك إما أن يكونوا صنفين أو ثلاثة، ولا يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف. لماذا؟ لأن من تجاوز ثلاثة أصناف كانت المسألة مستغرقة أو عائلة. وصفة العمل في هذه الحال أن يعطى كل وارث سهمه مقتطعا من أصل ستة، ويكون مجموع السهام هو أصل مسألة أهل الرد. وأنت إذا قسمت المسألة قسم الصحيحة هي أصل مسألة تخرج معك تلقائيا، هي مثل العول، العول يخرج معك تلقائيا، ليس كذلك؟ تلقائيا مباشرة عندما تجمع السهام، كذلك هنا المهم أنك تتحقق من الشروط فتخرج معك المسألة تلقائيا. فمثلا هالك عن أخ لأم وجدة، الأخ لأم السدس لأن المسألة كلالة، والجدة السدس، إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة، السدس واحد والسدس واحد، نجمع واحد زائد واحد اثنين، إذن ترد المسألة إلى اثنين، هذا يعني معنى قولي أنها تخرج معك تلقائيا. المثال الثاني هالك عن أخ لأم وأم، الأخ لأم السدس والأم الثلث، المسألة من ستة، السدس واحد والثلث اثنان، نجمع واحد زائد اثنين ثلاثة، إذن ترد من ستة إلى ثلاثة، وهكذا تجد أن المسألة تخرج معك تلقائيا. فالمهم أن تقسم المسألة قسم الصحيحة، وقبل ذلك تتأكد من انطباق الشروط على هذه المسألة وأن فيها ردا. القسم الثاني أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين، لا يخلو إما أن يكون مع أحد الزوجين، أن يكون شخصا أو صنفا، وصفة العمل في هذه الحال أن يعطى أحد الزوجين فرضه، أن يعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي لأهل الرد، والباقي لأهل الرد. مثال ذلك هالك عن زوجة وبنت، فالزوجة هنا في خطأ طباعي، أيضا نحب ننبه على خطأ طباعية الموجودة في الكتاب، يعني تقريبا هي يمكن 7 أخطاء تقريبا أو 8، هذا خطأ طباع الزوجة، هنا الثمن، هنا كتب الربع مع أن القسمة الصحيحة، فالزوجة الثمن والبنت الباقي، المسألة من 8 الثمن 1 والباقي 7، اللي مع الكتاب يعدلها في صفحة 133، الزوجة الثمن عندكم موجود هنا الربع وخطأ طباعي، والبنت الباقي المسألة من 8 الثمن 1 والباقي 7. مثال آخر هالك عن زوجة وأم، فالزوجة الربع والأم الباقي، إذا المسألة من 4 الربع 1 والباقي 3، إذا نعطي الزوج أو الزوجة فرضه من مخرجه والباقي مجموعا لأهل الرد. مثال الصنف هالكة عن زوج وثلاث بنات، فالزوج الربع ولا نقول النصف لوجود الفرع الوارث، والبنات الباقي مجموعا، إذا المسألة من 4 الربع 1 والباقي 3. الحالة الثانية، أو القسم الثاني، أن يكون من يرد عليه مع الزوجين أكثر من صنف، وذلك إما صنفان أو ثلاثة. صفة العمل أن يعطي الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا، وبقية التركة تقسم على أهل الرد، وتكون صفة العمل فيها كصفة العمل في القسم الأول. وهذه أيضا من التبسيط، في كتب الفرائض لها طريقة أخرى، في عامة كتب الفرائض لها طريقة مطولة، يجعلون هناك مسألتان، مسألة الزوجية، شوف المثال، مثال الأول أمامكم، هناك يعني الطريقة المطولة حتى ألفت النظر لها، هذه الطريقة المطولة في عامة كتب الفرائض، طريقة مطولة شبيهة بمناسخات، يجعلون هناك مسألتان، مسألة الزوجية ومسألة أهل الرد، تقسم مسألة الزوجية وتصحح احتاجة لتصحيح، كذلك تقسم مسألة أهل الرد، ثم ينظر بين السهام وينظر إلى أصل مسألة أهل الرد، ينظر إلى سهام أهل الرد وأصل مسألتهم، فلا يقولوا إما تنقسم أو تباين أو توافق، انقسمت صحة المسألة من المسألة الأولى وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينت فخذ جميع المسألة، وإن وافقت فخذ الوفق، يعني نفس طريقة المناسخات، نفس الطريقة المطولة للمناسخات. أنا عندي أن هذا كله لا نحتاج إليه، لماذا؟ لأن ما هو الغرض، ما هو الغرض الآن من هذه القسمة المطولة؟ الغرض هو دخول الزوجين، ونحن ما نريد دخول الزوجين، ما نريد دخول الزوجين. طيب ما دمنا ما نريد دخول الزوجين نخرج من البداية خلاص ونرتاح، ولا حاجة لهذا التطويل كله، ما دام أن الغرض هو عدم دخول أحد الزوجين نعطي الزوج أو الزوجة فرضه، ثم الباقي نقسم على هذا الرد على طريقتنا المبسطة السهلة التي في القسم السابق، هذه الطريقة المختصرة التي يعني ذكرتها هنا، هذه الطرق المختصرة يا إخوان يعني لا تجدونها في كتاب، هذه إنما يعني أخذتها بتأمل والنظر، وأيضا يعني جربتها مرارا، وأيضا حكمت البحث أكثر من مرة المختصين من أجل الاطمئنان. فهنا في هذا المثال لعل نطابق بين النتيجتين، أقول ما دام الآن المشكلة هي في نصيب الزوجة والزوجة نعطيه فرضه ونستريح، فنعطي الزوجتين الآن فرضهما، هنا زوجتين وأم وأخ لأم، كم تأخذ زوجتين؟ الربع أو الثمن؟ الربع. إذا نعطيهم ربع التركة، التركة 8000، كم ربع 8000؟ 2000. طيب أعطينا الزوجتين نصيبهم وخلاص رجعت المسألة للقسم الأول. 6000 هذه نقسمها على أهل الرد، فالأم السدس والأخ لأم الثلث، إذا المسألة من 6 سدس 1 والباقي والثلث 2، يعني ترد من 6 إلى 3، فتكون نصيب الأم 1/3 في 6000 وليس في 8000 في التركة المتبقية، والأخ لأم 2/3 في 6000. طيب نقارن بين طريقتين، الطريقة المطولة والطريقة المختصرة. الطريقة المختصرة لاحظ الزوجتين نجد أن الزوجتين نصيبهما كم؟ 2000. في الطريقة المطولة كم؟ 2000. الأم والطريقة المختصرة كم نصيب الأم؟ نعم أحسنت، أخذت الأول 2000 ثم يعني أخذت كذلك هنا، فهنا 6000 نصيب الأم، ثلث في 6000 2000، ثم نصيب الأخ لأم 4000، فكذلك أيضا هنا. طبعا هنا في أيضا خطأ طباعي ننبه عليه هنا، وهو أن الأم تأخذ هنا الأم الثلث والأخ لأم السدس، الأم الثلث والأخ لأم السدس، يعني العكس. فهنا الأم لما أخذت الثلث 2000، وهنا كذلك نصيبها هنا 2000، يعني بعد التعديل يكون 2000، والأخ لأم يأخذ السدس، الأخ لأم يأخذ السدس. ف يعني نجد التطابق في النتيجتين، نجد التطابق في النتيجتين، فالأم سدس 6000 وهو 2000، وهنا نصيبها ترى يعني يكون 2000، وكذلك أيضا هنا الأخ لأم يكون له أيضا السدس، فالأم نصيبها الثلث والأخ لأم السدس، الأم نصيبها الثلث والأخ لأم السدس. فقط تعدل أخطاء طباعية الموجودة في هذا المثال. لو نظرت أيضا للمثال الثاني، الأخطاء هنا الأم أعطيت الأم في المسألة الأولى، المسألة الطريقة المبسطة أعطيت الأم السدس، والصواب أن تعطى الثلث يعني تكون 4000، والأخ لأم السدس، الأخ لأم السدس يكون 2000. لاحظ يعني في الطريقة المطولة ما فيها خطأ، هنا واضح كم نصيب الأم في الطريقة المطولة؟ 4000، والأخ لأم 2000. هنا يفترض أن يكون يعني نصيب العكس، هنا العكس في الطريقة المختصرة. طيب كذلك أيضا في المثال الثاني، المثال الثاني لاحظ تطابق النتيجتين. المثال الثاني نصيب الزوجة هنا 10000، نصيب الزوجة في الطريقة المطولة 10000، نصيب الأخت الشقيقة 22500، وكذلك أيضا هنا في الطريقة المطولة نصيب الأخت الشقيقة 22500، نصيب الأخ لأم 7500، ونصيب الأخ لأم هنا 7500. فلاحظوا التطابق بين الطريقتين، لاحظوا التطابق بين الطريقتين. كذلك أيضا في المثال الثالث والرابع والخامس، يعني بقية الأمثلة هذه أنا بدي أن تأخذوها وتقسموها مرة مرتين وثلاث، كلها ما فيها يعني ما فيها إشكال ما عدا المثال الأول فقط، وكما ذكرت لكم يعني التعديل في نصيب الأم، الأم مكتوب هنا السدس والصواب أنها الثلث، والأخ لأم نعم السدس، الأخ لأم السدس، يعني تعكس فقط من نصيب الأم والأخ لأم في الطريقة المختصرة، أما الطريقة المطولة فماشية. طيب ننتقل بعد ذلك لآخر باب معنا، وهو باب ميراث ذوي الأرحام، والأرحام جمع رحم، وهو في الأصل موضع تكون الجنين، ومعنى الأرحام في الشرع يختلف عن معناه لدى الفرضيين. فمعنى الأرحام في الشرع القرابة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، ومعنى الأرحام عند الفرضيين كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. مثل مثلا الخال والخالة والعمة والعم لأم والجد لأم، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، بينما الأرحام في الشرع المقصود بهم الأقارب. طيب من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ نعم نعم، طيب إذا كان ما يرثهم ما تجب؟ مثلا افترض مثلا الأخ حل، إذا كان الأب موجود ما يرث، أو إذا كان للإنسان ابن ما يرث الأخ، ما تجب صلته؟ نعم، لأنه نريد ضابطا، قال نريد الضابط في الأرحام التي تجب صلته، هل تجب صلة جميع الأقارب؟ تجب، حيث يأثم لو لم يصلهم. نعم، من هم؟ نريد ضابطا الآن. نعم نعم، طيب نعم، طيب أقارب النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ قرابته من هم؟ قرابته الذين لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، بنو إيش؟ بنو هاشم، بنو هاشم. طيب هاشم، ننظر الآن، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم الأب رقم كم؟ 3، الأب الثالث، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، نعم أي نعم، هو الأب الثالث، الأب الثالث يعتبر. لذلك أصح ما قيل في صلاة الرحم أنه بالنسبة للأب من تلتقي بهم إلى الجد الثالث، من تلتقي بهم في القرابة إلى الجد الثالث. نعم، لا، هو بني المطلب الصحيح أنهم لا يدخلون في القرابة، وإنما يدخلون في الفي فقط لأجل النصرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. بنو المطلب ليس عبد المطلب، المطلب هو أخو هاشم غير عبد المطلب له جد النبي عليه الصلاة والسلام، عبد المطلب ابن هاشم، أما المطلب هو أخو هاشم. فإذا الصحيح بالنسبة للأب إلى الأب الثالث، فلا يجب عليك مثلا أن تصل جميع القبيلة، يستحب، لكن الذين يجب الذين تتقي بهم إلى الجد إلى الأب الثالث. وكذلك أيضا أبو الأم وأم الأم والأخوال والخالات أيضا يدخلون في الرحم الواجب صلتها. هذا بالنسبة، إذا تبين أن الأرحام في الشرع يختلفون عن معنى الأرحام في عند الفرضين، عند الفرضيين كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. الخلاف في توريد الأرحام هو كالخلاف في الرد، فالقائلون بالرد هم القائلون بتوريد الأرحام، والقائلون بعدم الرد هم القائلون بعدم توريد الأرحام، والقول الصحيح هو توريد الأرحام. والدلالة هنا يعني أقوى من دلالة القول بالرد، قول النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له، وهذا نص في المسألة، حديث صحيح نص في المسألة، فيدل على توريث ذوي الأرحام. وكون المال يذهب ذوي الأرحام للخال للعمة أولى من ذهابه لبيت المال، خاصة مع عدم انتظام بيت المال. شروط توريث ذوي الأرحام، اشترط شرطان: ألا يوجد في المسألة عاصب، وألا يوجد صاحب فرض يرد عليه، لأنه إذا وجد في المسألة عاصب فإنه يأخذ الباقي، وإذا وجد صاحب فرض يرد عليه فيقال بالرد هنا ولا يقال بتوريث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الأقارب، يعني أقارب الإنسان ما عدا أصحاب الفروض والعصبات، فيعني حصرهم الفرضيون في 11 صنفا: أولاد البنات وأولاد بنات الإبن، وكذلك أيضا أولاد الأخوات وبنات الإخوة لغير أم، وأولاد الإخوة لأم، والأعمام لأم مطلقا، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام وبنات بنيهم، والأخوال والخالات والأجداد يعني غير الوارثين سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، والجدات غير الوارثات، وكل من أدلى بصنف من هذه الأصناف. اختلف في طريقة توريث ذوي الأرحام على أقوال، أشهرها طريق القرابة، يعني يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث أحد من جهة الأبوة مع وجود أحد من جهة البنوة، هذه طريقة الحنفية، والطريقة الثانية وهي أرجح وهي التي عليه العمل أنهم يرثون بطريقة التنزيل، أنهم يرثون بطريقة التنزيل، وذلك بأن ينزل كل واحد منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثا وحجبا. هذا هو القول الصحيح. يعني مثلا ابن بنت نزلها منزلة من أدلى، نزل ابن البنت منزلة من أدلى به. شو معنى من أدلى به؟ يعني واسطة بينه وبين الميت. فابن البنت ما من هي الواسطة بينه وبين الميت؟ البنت، فنزله منزلة البنت. أبو الأم نزله منزلة الأم، فتكون المسألة عندنا بنت وأم، بنت وأم، فالبنت لها النصف والأم السدس، فالنصف ثلاثة والسدس واحد، ترد من ستة إلى أربعة. هذه طريقة التنزيل. القرابة لا، عندهم يقولون نقدم الأقرب فالأقرب، فعندهم ابن البنت، البنت هنا جهة البنوة أقرب فتأخذ جميع المال، أما أب الأم جهة الأبوة وهي أبعد من جهة البنوة. وقلنا أن القول الراجح هو صفة التنزيل، فينزل كل واحد منزلة من أدلى به. صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام تنقسم ذوي الأرحام إلى قسمين: ألا يكون معهم أحد الزوجين، أو أن يكون معهم أحد الزوجين. رجعت لنا إشكالية الزوجين هنا، لأن الزوجين أيضا يعني لا يمنعهم ذوي الأرحام من أن يأخذوا نصيبهم. فأما الحالة الأولى وهي ألا يكون معهم أحد الزوجين فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصا واحدا فله جميع المال. مثال ذلك: هالك عن خال، مال في الدنيا إلا خاله، إلا هذا الخال، فله جميع المال. الحالة الثانية أن يكون موجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد، ولها صورتان: أن تكون منزلتهم من المدلى به واحدة فالمسألة بينهم من عدد الرؤوس. مثال ذلك: هالك عن ثلاثة أخوال، فالمسألة من ثلاثة لكل واحد واحد، عن ثلاثة أبناء بنت كذلك، عن ثلاث عمات كذلك. الصورة الثانية: أن تختلف منزلتهم من المدلى به فيجعل المدلى به كأنه مات عنهم، كأن هذا المدلى به الواسطة مات عنهم. مثال ذلك: ثلاث عمات متفرقات، يعني عم الشقيقة وعم لأب وعم لأم، المدلى به في العمات من هو؟ الأب. الأب إذا نقول كأن الأب مات عن هؤلاء النسوة، فما صلة العمة الشقيقة بالأب؟ أخت شقيقة. صلة العمة لأب بالأب؟ أخت لأب. صلة العمة لأم؟ أخت لأم. وتصبح عندنا مسألة جديدة مكونة من أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الشقيقة لها النص والأخت لأب السدس والأخت لأم السدس، فالمسألة من ستة نصف ثلاثة وسدس واحد وسدس واحد، يعني ترد من ستة إلى خمسة. أيضا مثلها أيضا ثلاث خالات متفرقات. الحالة الثالثة أن يكون موجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بجماعة، وهنا يقسم المال الموجود بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لهم فهو لمن أدلوا به. مثال ذلك: بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم، فبنت أخ الشقيق أدلت بمن؟ بالأخ الشقيق، وبنت أخ لأب أدلت بأخ لأب، وبنت أخ لأم أدلت بأخ لأم. إذا تكون عندنا مسألة جديدة من أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، نقسم هذه المسألة. فالأخ لأم صاحب فرض يأخذ السدس، طيب الأخ الشقيق والأخ لأب أيهما أقوى؟ الشقيق، الشقيق يحجب الذي لأب فيأخذ الباقي، فتكون المسألة إذن من ستة السدس واحد والباقي خمسة. هالك عن عمة وخالة وبنت بنت، العمة تدلي بالأب والخالة بالأم وبنت البنت بالبنت. لاحظ إذا كونت المسألة الثانية بطريقة صحيحة تسير معك المسألة بطريقة صحيحة. فالعمة تدلي بالأب والخالة بالأم وبنت البنت بالبنت، إذن عندنا أم وأب وبنت، البنت لها النصف والأم لها السدس والأب السدس والباقي، فالمسألة إذن من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد والباقي له اثنان، السدس واحد والباقي واحد. القسم الثاني: يكون معهم أحد الزوجين، وهنا يعني يأتي الطريقة المبسطة التي ذكرت. أن يعطى صفة العمل أن يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا غير محجوب ولا معال، وباقي التركة تقسم على ذوي الأرحام. في عامة كتب الفرائض يذكرون طريقة المناسخات، وطريقة مطولة، طريقة مطولة، لكن كما قلنا في الرد الآن سبب هذا اللجوء لهذه الطريقة المطولة وجود الزوجين. طيب ما دام المشكلة الآن من الزوجين، نعطي الزوجين نصيبهم ثم ترجع المسألة القسم الأول، ولا داعي لهذه المسائل المطولة كلها. لكن هنا انتبه لهذا يعني التنبيه، في مسائل الرد نعطي الزوج أو الزوجة فرضه من مخرجه بحسب وضعه في المسألة. يعني إذا كان في فرع وارث نعطي الزوج الربع ما نعطيها النصف، نعطي الزوجة الثمن ما نعطيها الربع. هنا المسألة مختلفة تماما. كيف مختلفة؟ نعطي الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا غير محجوب ولا معان، يعني دائما نعطي الزوج النصف دائما، ودائما نعطي الزوجة الربع. لماذا؟ لأن الزوجين مع ذوي الأرحام يقولون لذوي الأرحام احمدوا ربكم سمحنا لكم ترثون معنا، فأنتم الآن كيف تؤثرون علينا؟ الآن أنتم الآن ميراثكم ضعيف، أنتم يا ذوي الأرحام، فما تؤثرون علينا، ما تحجبوننا من النصف إلى الزوجة يقول ما تحجبوننا من النصف إلى الربع، والزوجة تقول كذلك ما تحجبوننا من الربع إلى الثمن، أنتم أصلا ميراثكم ضعيف مختلف فيه. فالزوج والزوجة إذن يأخذان نصيبهما كاملا، دائما الزوج النصف في ذوي الأرحام ودائما الزوجة الربع. هل المسألة هذه فيها خلاف؟ قال الموفق بن قدامة لا أعلم خلاف عمن ورث ذوي الأرحام في أنهم يرثون ما أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه من غير حجب ولا معاولة. نقل إذن بن قدامة يعني أنه لا يعلم الخلاف في هذه المسألة، لأن الله تعالى فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص عليه. يعني الزوج والزوجة يقولون نحن ذكر الله تعالى نصيبنا في القرآن، فرضنا الآن قوي منصوص علينا في القرآن، وأنتم يا ذوي الأرحام يعني مختلف في إرثكم أصلا فلا تؤثرون علينا. فالزوج يأخذ النصف كاملا ودائما في جميع المسائل، والزوجة تأخذ الربع دائما في جميع المسائل. إذا معنى ذلك أننا في صفة العمل مباشرة نعطي الزوج نصف التركة ونعطي الزوجة ربع التركة مباشرة. مثال ذلك مثلا هالك عن زوجة وابن بنت، فنعطي الزوجة كم؟ الربع، ما نقول الثمن، ما نقول في فرع وارث، لا، دائما الزوجة الربع، فنعطيها ربع التركة. التركة 4000، ربع 4000 كم؟ 1000، التركة المتبقية 3000. طيب لو أخذنا مثالا آخر، مثلا مثال رقم 3، هالك عن زوجة وخالة وعمة، فالزوجة نعطيها الربع أيضا، ربع 10000، والتركة المتبقية نقسمها على ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم خالة وعمة، الخالة تدلي بمن؟ بالأم، والعمة بالأب. إذن تكونت عندنا مسألة جديدة مكونة من أم وأب، فالأم الثلث والأب الباقي، المسألة من 3/1 والباقي 2، ونطبق عليها التركة. ويعني هناك أمثلة أخرى موجودة أيضا في الكتاب، لكن هذه هي الطريقة، أننا نخرج نصيب أحد الزوجين ونعطيه فرضه كاملا. هذا أخوان يعني لم أجده في أي كتاب من كتب الفرائض، لكن يعني احتديت لهذه الطريقة بالنظر والتأمل، وهي من الناحية المنطقية يعني تجد أنها صحيحة، ولو قارنت بالطريقة المطولة لوجدت التطابق بينهما في النتيجة. في جميع المسائل المبسطة التي ذكرتها في هذا الكتاب تجد فيها مقارنة مع الطريقة المطولة وتجد التطابق في النتيجة. فيعني هذا هو الذي أردت أن يتميز به هذا الكتاب، هو أن أذكر فيه هذه الطرق المبسطة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب تسهيل حساب الفرائض. وأكرر مرة أخرى، من أراد إتقان الفرائض لا بد أن يأخذ ورقة وقلما وأن يحل الأمثلة بنفسه مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يتقن المسائل. ولا بد، الأهم من هذا كله هو ضبط القسمة، يعني معرفة الشروط، ما يستحق كل واحد من هؤلاء الورثة، ما يستحق مثلا تستحق البنت، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، فهذا يكون بالميران، بالميران. فتضبط الشروط وتأتي لهذا الكتاب و تأخذ هذه الأمثلة وتختبر نفسك مرة مرتين وثلاث حتى تتقن القسمة. وفي المسائل المطولة ممكن أن تعتمد على الطرق المبسطة التي ذكرتها هنا، وتجد أنها طرق سهلة ومبسطة وليس فيها تعقيد، يعني مناسخات ذكرنا فيها طريقة مبسطة، هنا في ذوي الأرحام أيضا ذكرنا طريقة مبسطة، في الرد ذكرنا طريقة مبسطة، في الحمل كذلك ذكرنا طريقة مبسطة، تصحيح كذلك. هذه الطرق المبسطة يمكن أن تسهل على من أراد أن يتعلم الفرائض، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله. طيب ما تبقى من الوقت يجيب في عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أولا من الأسئلة المكتوبة. نعم أحسن الله عملكم. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال التقويم الأسنان علما أن كثيرا من الناس يستعملهم للتجميل وليس للحاجة؟ تقويم الأسنان، بعض العلماء المعاصرين قال إن كان من أجل إزالة العيب فإنه جائز، وإن كان من باب التجمل فإنه غير جائز. أشهر يعني من أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن التقويم لا يكون إلا عند وجود العيب، ولذلك لو ذهب إنسان إلى طبيب أسنان وأسنانه لا تحتاج التقويم، أسنانه سليمة، فإن الطبيب يقول لا تحتاج التقويم، كيف يقوم أسنانا غير معيبة؟ ثم أيضا التقويم هو مجرد شد، مجرد شد لهذه الأسنان فقط، فيعني ليس فيه تغيير لخلق الله عز وجل. الذي يظهر لي الله أعلم أن التقويم مطلقا أنه جائز، أنه لا بأس به، ويعني أن التقويم بجميع أنواعه أنه جائز. نعم نعم. نعم هو على كل كيف، يعني كيف تقويم الزينة؟ تقويم معناه أن الأسنان متقدمة ترد بالشد، وتقويم يحتاج إلى مدة طويلة لا تقل عن 6 أشهر، فهذا يمكن ليس تقويما، يمكن تقصد وضع الماسة، وضع يعني شيء آخر. أما التقويم فلا بد له من مدة طويلة، ولا بد له من عمل، ولا بد له، وهو يعتمد على الشد، على شد الأسنان. نعم أي نعم، يعني لا تقل عن 6 أشهر. إذا هذا ليس تقويما، ليس تقويما، هذا تجميل. هذا تجميل الأسنان. نعم هذا ليس تقويم، التقويم هو الذي فيه الشد، هذا يحتاج إلى يعني وقت طويل. نعم الذي يظهر أنه يجوز، الأصل الجواز، الأصل في مثل هذا هو الحل والإباحة. نعم أسأل الله عليكم. هذا السائل يقول: ما العملية الحسابية لإخراج أجزاء العدد كالثلثين والسدس ونحوها، وما طريقة قسمة التركة؟ الزائد لإخراج أجزاء العدد، أجزاء جزء العدد لإخراج أجزاء العدد. تعيد السؤال مرة أخرى. ما العملية الحسابية لإخراج أجزاء العدد كالثلثين والسدس ونحوها؟ أي نعم، هو الكسور أحيانا لا بد منها، يعني حتى لو قسمت، يعني ليس كل قسمة ما يكون فيها كسور، حتى لو صححت في النهاية قد يخرج مع كسور، فبل الغالب في قسمة التركات أنه يكون فيها كسور، فيعني كسور لا يمكن التخلص منها. لكن التصحيح هم يقصدون التسهيل في القسمة، لكن ليس معنى ذلك أن المسألة ستخرج بدون كسور، ستخرج بكسور وتغني عنها الآلة الحاسبة الوقت الحاضر. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: المنظار الذي لا يحمل سوائل إذا أدخل عن طريق الفم فإنه سينتقل معه ما في فم المريض، فهل يخطر بهذا؟ فإنه سينتقل معه ما في فم المريض، فهل يفطر بهذا؟ نعم هو ليس بالضرورة ينتقل معه ما في فم المريض، هو إذا أدخل لمجرد المريض يفتح فمه ويدخل هذا المنظار، والأشياء اليسيرة التي ربما تدخل هذه لا تضر، هي أشبه ببلع الريق، حتى الإنسان العادي يبتلع ريقه ومعفو عنه بالإجماع. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أخصر الكتب وأجودها في الفقه والقواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية يعني عامة أو معظم الكتب الموجودة مذهبية، معظم الكتب الموجودة هي في المذاهب، يعني خاصة من مذهب حنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، لكن يعني لا أعرف أن هناك كتابا فيه قواعد فقهية مبناها على الدليل إلا قواعد ابن سعدي. ابن سعدي رحمه الله يعني بنى هذه القواعد على الدليل، فهو قواعد جيدة لطالب العلم، وسبق أن شرحتها في بعض الدورات وموجودة على الموقع. سنتوقع شهر ونص إلى 16/3 إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. فقواعد ابن سعدي هي المبنية على الدليل. هناك قواعد ابن رجب، لكن على المذهب عند الحنابلة، وهناك الأشباه والنظائر، على أن القواعد الفقهية يعني أيضا ينبغي لطالب العلم عند النظر القواعد غير القواعد الكلية الكبرى أن يركز أيضا على دليلها. بعض القواعد لا يسلم بها، بعض القواعد لا يسلم بها، يعني تجد خاصة الحنفية عندهم قواعد كثيرة ما نسلم بها، تذكر على القاعدة الفقهية ولا يسلم بها، كذلك بعض القواعد عند الشافعية عند الحنابلة. إذن أصبحت القاعدة ترجع للدليل. نعم، يعني مثلا قاعدة هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ فالجمهور على أن العبرة بالمقاصد والمعاني، الشافعية على أنه بالألفاظ والمباني. المسألة إذا مختلف فيها، لأن ليست قاعدة متفق عليها. فتجد بعض الفقهاء يقع القاعدة ثم يبني عليها حكما، قاعدة ليست دليلا. ولذلك بعضهم بعض العلماء يقول أصلا قواعد ما نحتاج إليها، لأن قاعدة تحتاج دليل. إذا نرجع للدليل مباشرة، لماذا ترجع قاعدة؟ لكن هذا ليس على أطلاقه، قد نستفيد من القواعد خاصة في التأصيل، في مثل المسألة التي ذكرناها في النوازل، مثلا قاعدة أن الأصل صحة الصيام، حيث نرجع لها. إذا أشكل علينا شيء نقول لا، هذا معنى الأصل نتمسك به، ما نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. الأصل مثلا استمرار النكاح، ما نخرج عن هذا الأصل نقول هذه المرأة خارجة من ذمة هذا الرجل، شيء واضح. مثل هذا التأصيل يفيد طالب العلم. قواعد الكلية الكبرى أيضا متفق عليها، أيضا هذه تفيد طالب العلم. أما القواعد المذهبية فلا بد من أن تتأكد من دليلها، من مأخذها. ومن الخطأ عند بعض طلاب العلم أنه ينزل القاعدة المذهبية منزلة الدليل، هذا خطأ المنهجية. قاعدة أصلا ما دليل هذه القاعدة؟ لا أسلم لك بهذه القاعدة أصلا، ما دليلها؟ فإذا تحتاج هذه القاعدة إلى دليل، تحتاج إلى دليل. لكن يمكن أيضا استفاد من هذه القواعد المذهبية أن طالب العلم مثلا إذا أصل لهذه القاعدة يستطيع أن يرد إليها فروع كثيرة بدون ما يرجع الدليل، يرجع القاعدة مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل عن المتون التي تشرح في الفصل القادم وعن المدة التي تستغرقها تلك المتون. نعم، سنستمر في فقه النوازل وأيضا في شرع عمدة الأحكام، يعني يمكن نقدر له سنة إن شاء الله على يعني الفصل القادم والذي يليه، نرجو أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى وننتهي من فقه النوازل، يعني إن شاء الله تعالى العام القادم مثل هذا الوقت ننتهي منهما جميعا، من فقه النوازل ومن شرح عمدة الأحكام. نعم، بحسب حديث متفاوتة، ما نستطيع أن نضع قاعدة أيضا هنا. أي نعم نعم، لا هو لا أكثر، يعني 5 حديث الصاعدة. نعم، سبق أن كان هنا درس التفسير، سبق شرح تفسير سورة ياسين، تفسير سورة الصفات، قبلها أيضا خذ تفسير سورة البقرة كاملة من ابن سعدي. نعم، لعل إن شاء الله في درس قادم يعني في التنويع. نعم، شرح عمدة الأحكام كاملة إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز إدخال الجوالات في المسجد التي يحتوي على صور ومقاطع؟ كذلك هل يجوز إدخال الجوالات إلى دورات المياه وفيها آيات قرآنية؟ نعم، مثل هذه الجوالات هي في الحقيقة يعني ما محتواها ليس ظاهرا، وإنما محتواها داخل الجهاز، ولذلك لا يؤثر دخولها في المسجد ولا في دورات المياه، ولأنها هي فقط موجودة في الذاكرة، في ذاكرة الجوال، ولا تبرز إلا إذا فتح الجوال وفتح يعني أيضا موضع هذه الصورة أو موضع هذه الآية ونحو ذلك. فمثل الإنسان الذي سيدخل دورة المياه هو مثلا يحفظ كتاب الله كاملا، هي ذاكرة أيضا، ذاكرة موجودة في هذا الجهاز، مثل هذه ليس لها أثر. نعم. طيب الأسئلة الشفهية فيها. نعم تفضل. علاج؟ لا، علاج الأسنان لا يفطر الصائم، وما قد يخرج من دم يلفظه لا يبتلعه. نعم. ما يؤثر مطلقا، إلا لو تعمد البلع، أما إذا لفظ ما يكون في فمه فالأصل صحة صيامه. نعم. لا، اللي أعرف أنه ما يحتاج إلى بلج، وحتى لو احتاج بلج ما يؤثر على صحة الصيام. بنج كامل؟ لا ما يحتاج بنج كامل. تبريج الكامل صحيح ينقض الوضوء لأنه في معنى الإغماء، لكنه لا يحتاج. طيب، نسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.